سيداتي سادتي، مساء الخير. برنامج كاتب وقصة النهاردة بيقدم لنا قصة يمكن نقدر نعتبرها نموذج للخطوط العريضة اللي بيرتكز عليها الاتجاه الفني لكاتبها. الاتجاه ده وصفوا بعض النقاد بأنه يجمع بين الواقعية والرومانتيكية. قصة النهاردة عنوانها هذه اللعبة، وهي إحدى قصص مجموعة قصصية بتحمل نفس هذا الاسم للأستاذ ثروت أباظة. الأستاذ ثروت أباظة نشأ في أسرة لمعت فيها أسماء كثيرة في ميادين الأدب والسياسة والفن والرياضة والصحافة، ومن هنا ومن خلال الجو العلمي والأدبي الذي كان يحيط بالأستاذ ثروت أباظة في بيت والده دسوقي أباظة، تهيأت لثروت فرصة كبيرة قوي لاختيار مواهبه واختيار اتجاهه الفني والأدبي. نشأ ثروت أديب رغم دراسته للقانون ورغم ممارسته فعلا للمحاماة. كتب القصة وكتب الرواية والمسرحية، وأصدر حوالي 16 كتاب تحوي كل هذه الألوان. لعل مشاهدي التلفزيون يذكرون روايته الشهيرة هارب من الأيام اللي عرضتها الشاشة في حلقات تحت عنوان هارب من الأيام. بعد كده الرواية دي أخذت طريقها للسينما هي ورواية أخرى شيء من الخوف. في لقائنا النهاردة مع الأستاذ الكاتب ثروت أباظة حيكون أول سؤال نوجهه له: يا ترى هل هو موافق على وصف النقاد لاتجاهه الفني بأنه بيجمع بين الواقعية والرومانتيكية، وإيه تفسيره لكده مع أن الدكتور طه حسين أخذ عليه مرة تباعده عن الواقعية في هارب من الأيام بالذات؟ والله ده يتوقف على معنى الرومانتيكية. الرومانتيكية في عصورها بمفهومها الكلاسيكي المعروف انها ارتفاع بالواقع الى مدارج سماوية يصعب وجودها في الحياة، واذا ما اعتقدش انه موجود او يمكن ان يوجد مع عمل واقعي، لان بدن واقعية يبقى بعدنا عن الرومانتيكية. إنما اعتقادي أن النقاد بيقول الكلام ده نتيجة لوضع أنا بعتقد أنه واجب الكاتب، وهو إعلاء الواقع عن حقيقته. الكاتب ما بينقلش من الواقع نقل فوتوغرافي زي الرسام، حتى بالريشة ما بينقلش نقل فوتوغرافي، فإذا نقل نقل فوتوغرافي ما يبقاش كاتب يعني. وبعدين الذي تؤلفه الحياة لا يستطيع أن يؤلفه الكاتب. الحياة تؤلف كما تشاء بلا أي مبرر ولا أي دوافع. الكاتب محتاج إلى إقناع، الحياة لا تحتاج إلى إقناع. فإذا كان معنى المزيج بين الرومانتيكية والواقعية إن أنا بحاول أقول ما أحب أن تكون عليه الحياة، أنا كده. لكن رومانتيكية محض، ما أظنش حد دلوقتي بقى بيكتب رومانتيكية، على أنه لو وجدت كتابة رومانتيكية جيدة بنقبلها ونحبها برضه على أساس أنها مدرسة. مدرسة. على أساس أنها مدرسة. طيب بمناسبة هارب من الأيام، يمكن دي تبقى لأن جمهورنا كله شافها وشفناها في السينما، شخصية كمال الطبال هل هي شخصية حقيقية ولا شخصية خرافية؟ كمال الطبال اللي هو البطل. أيوة. والله أنا بدور ولف تاني على نفس السؤال معلش. أيوة. هو الواقع، وده برضو اللي خلى أستاذنا الدكتور طه يقول لي ده مش واقع وحاجات زي كده. الواقع ان الكاتب ما بيقدرش ياخد من الحياة دون ان يعني يؤقلم الشخصية اللي بياخدها، وبعد ذلك كمان ما بيقدرش يوجد من نفسه. يعني هو الكاتب بيمزج بين نفسه وبين شخصيات الحياة. فبعتبر انا ان الكاتب عبارة عن مرآة من نوع خاص بتعكس المجتمع في نفسه، وبعدين بيشعها إشعاع معين من داخل ذاته إلى قراءه. فكمال الطبال طبعا شخصية موجود لها أنماط عديدة جدا في حياتنا في الريف، إنما طبعا مش كده يعني مش بالصورة دي طبعا، يعني في الإضافات الفنية اللي بتخدم لي بالضبط. طب في قصصك بشكل عام يعني إيه هي قضية الحياة الرئيسية فيها؟ والله اعتقادي أنا، وكنت يعني أرجو أن أنا ما أقولش، لأن الواحد لما بيكتب فترة كان يتمنى أن يبقى القضية واضحة من خلال أعماله من غير ما هو يقول. أنا اعتقادي أن بتشغلني الحرية دائما، الحرية النفسية والحرية الشخصية في جميع ما كتبت. جميع. خيالي. طب القصة في مجتمع اشتراكي إيه دورها؟ القصة في أي مجتمع دورها أن تعكس صورة المجتمع وما يأمل الكاتب أن يكون عليه هذا المجتمع في أي مجتمع، بصرف النظر عن أنه مجتمع اشتراكي أو غير اشتراكي. هو الواقع أنه بيبلور مجتمعه، إن كان اشتراكي بيبدو هذا المجتمع الاشتراكي فيه خلال أعماله، إن ما كانش برضو بيبدو في خلال أعماله. طب القارئ لقصصك بيلاحظ باستمرار الأسلوب الجمالي جدا، يعني يمكن ده بيشغل الكاتب أحيانا إن هو يخرج عن المواقف اللي مفروض يقولها في إفاضة، يعني إيه رأيك في الموضوع ده؟ والله هو إذا شغل الكاتب يبقى عيب، إنما إذا ما شغلوش واستطاع أن يعطي إعطاءه بأسلوب جميل يبقى بيضيف. يعني لا شك أن الأدب، أنا اعتقادي أن أي أدب لا يعتمد على تراثه غير موجود، يعني يبقى أدب منهار. فإن احنا نعتمد على الغرب وحده دون أن نلتفت إلى تراثنا، تراثنا قائم على الأسلوب الحلو والأسلوب الجمالي، يعني احنا تراثنا الحقيقي الشعر. فإن ما كناش نعتمد على هذا التراث في أدبنا ونمزج بينه وبين الأدب الغربي عشان نوجد أدب خاص بنا، يبقى احنا بنعملش حاجة، لأن لا حنقدر نوصل للغرب ولا حنقدر نظل في كهوف التراث. فالعمل الحقيقي اللي أنا بعتقد أن كل كاتب حديث يجب أن يعمله هو أن يمزج بين الحضارتين، الحضارة العربية وهي التراث، والحضارة الغربية بتفتحاتها الجديدة. الأسلوب الجميل أعتقد أنه من سبل النظر إلى التراث العربي. إذا شغل هذا الأسلوب الكاتب عن موضوعه يبقى طبعا يعني ما قدرش يستغله استغلال السليم بالضبط. إنما إذا ما شغلوش واستطاع أن يقدم للقارئ أسلوب جميل وعمل جيد من غير طغيان من الأسلوب، بطبيعة الحال يكون أحسن. طب أستاذ ثروت، يعني زي ما قلنا في الأول أنك أنت كتبت المسرحية، إحنا مش أنا شخصيا ما شفت لك شيء أبدا مسرحيات، هل عرض لك شيء؟ هو عرض في التلفزيون مسرحية كان اسمها الحياة لنا في أول عهده. لا، في المسرح ما عرض ليش إلا مسرحية مقتبسة ممصرة بتاعت جانا نوي اسمها مهرجان اللصوص، سميت مهرجان الحب. انت كتبت كم مسرحية؟ انا كتبت مسرحيتين بس، يعني بس لكن مكتوبتين يعني نشروا في كتب وفي جرائد يعني. وبالنسبة للشعر كتبت الشعر؟ هزار يعني برضو هزار. مستمر لحد دلوقتي ولا كان في الاول في البداية ولا ايه؟ لا طبعا في البداية حاولت الشعر، وبعدين لاني كنت معجب بشوقي جدا، وبعدين وجدت ان يعني ده يعني مستوى مش ممكن الواحد يوصل له، فعدلت عنه نهائيا يعني. طيب بما انك يعني مارست الكتابة المسرحية وكتابة الرواية وكتابة القصة وهزار في الشعر، أيهم أصعب في الكتابة بالنسبة لك مثلا؟ أصعب طبعا اللي ما خدتوش، اللي أصعب الشعر بدل ما عملتوش. مع أن يمكن طغى على أسلوبك الأسلوب الجمالي، وأنت قلت لنا يمكن ده لأنك بتحب الشعر أو في الصلة دي بترجع للتراث الشعري مثلا. إنما الشعر شعر ما فيش شك أنه أصعب الفنون، أنه أصعب الأدبية يعني. وما عندكش أي نية تستمر في المسرح؟ في كتابة المسرحية؟ والله يا أستاذة سميرة، أنا بعد المسرحية أنا عملت آخر عمل لي كان مسرحية اسمها حياة الحياة، نشرت في الجمهورية، خرجت منها إن يعني عازما إن شاء الله من غير مقاطعة ألا أعود لهذا أبدا، مضنية جدا. وبعدين مش ميداني يعني، أنا راجل دلوقتي يعني قطعت فترة طويلة وتعودت على ميدان الرواية واستريحت فيه ووجد فيه نفسي يعني، فصعب ان انا اغير يعني، مش ناوي، مش عارف بقى هيحصل ايه. طب قولي استاذ سر، دلوقتي مثلا هارب من الايام لما تحولت الى التلفزيون ثم تحولت الى السينما، شيء من الخوف بعد تحولها الى السينما، يمكن باستمرار في المشكلة دي اللي بتقوم ان دايما الكتاب، ناس تقول الكتاب احلى من السينما، ولا يمكن ان السينما تقدر تبرزه الابراز الكافي؟ ايه رأيك في المشكلة دي بالنسبة لمعاناتك الشخصية؟ انت عملته كتاب فعلا ثم وجدته في السينما. لا، ما هو واغلب الاعمال برضو اتعملت يعني اذاعة يا مسرح او حاجات زي كده. انا رأيي ان دي رؤية جديدة منفصلة كل الانفصال عن الكتاب، اعتقادي كده يعني، ان ده راجل بيرى موضوع استيحاء من القصة او من الرواية وبيعمل منها موضوع جديد، هو حر فيه تمام الحرية. ويمكن حضرتك، انا خلصت حوار بتاع الضباب، رواية ليا برضو متاخدة في السينما، واحد الاستاذ يوسف فرانسيس عمل لها سيناريو. لما تقريها، اما تشوفيها في السينما وتقري القصة، هتجدي موضوع مختلف كل الاختلاف، ومع ان انا عامل له الحوار، انما انا قبلت هذا على اساس ان ده رؤية جديدة خالص، والكتاب هيظل كتاب ملوش دعوه ابدا. ما بيضايق يعني، انت مش بتتضايق شخصيا أبداً. انا اكيد انا عملي هو اللي بوقع عليه واقول ان ده كتاب بيطلع باسمه. كل ما يصدر عنه بعد كده ده في السينما كون يبقى فيه اي تغيير، فدي مثلا مقتضيات الفن السينمائي. بالظبط كده، لازم المخرجين بيستريحوا معاك قوي. ايوه فعلا. فعلا بيستريحوا. هو بس انا بقف في ايه، لما يبقى القضية اللي أنا بأسرها بيجي ضدها أو ما بتسرش أو لا، هي الفكر يعني يتغير. دي لا. يعني طب أسألك سؤال شخصي. طبعا أنت متجوز ومخلف. ومخلف ابنة وابنة وابنة. طب الابن اسمه إيه؟ الابن اسمه بسوق. والابنة أمينة. طب يعني ملاحظ ان الاسماء، ما اخترتش اسماء مثلا مودرن؟ لا، ده انا مسمي كل واحد منهم على اسم معين. سوقي على اسم ابويا وده واضح طبعا، وامينة على اسم حرم عايز باشا، ودي حماتي يعني، مرات ابو مراتي هي مش امها، انما لانها ترعاها، ترعى ام اولادي يعني، وترعانا في شكل يعني كأم او اكثر، رأيت ان يعني من باب الشكران، الشكر والعرفان بالجميل يعني، ان انا اسمي بنتي باسمها. طب استاذ ثروت، احنا متشكرين قوي.